عليها ويحاول علاجها ويطور أساليب العلاج بما يخفف الشر ويقلله أو يقضي عليه إن شاء الله، لأن في زمن الفتن انتشرت والأمور المضلة تعددت والأفكار السيئة كثرت، فلا بد لهذه الأفكار السيئة الوافدة من حق يدمرها وحجة تقوم عليها. قال جل وعلا: من يقول من نقضي بالحق على الباطل فيه فإذا هو زاهق. هي كما العلماء.